سورة النحل. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق، يقال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم، وقال مجاهد تميد تكفأ، مفرطون منسيون، وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله، قصد السبيل البيان، الدفء ما استدفأت، تريحون بالعشي وتسرحون بالغدا، بشق يعني المشقة، على تخوف تنقص، الأنعام لعبرة، وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم. سرابيل قمص تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع. دخلا بينكم، كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفده من ولد الرجل، السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثا هي خرقاء، كانت إذا أبرمت غزلها نقضت. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.